صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. سعيد، سبحان الله، كسر المسألة. كسر أم فلت؟ كسر شرائح صينية. لسه ما كملش شهر وكسر، سبحان الله. لا، في قطعة ناقصة، في قطعة ناقصة، في قطعة ناقصة، ها؟ في قطعة ناقصة. حتى لقيتهم دلوقتي هعمله وراح وقع، يعني مفيش حاجة. شوف كده، في قطعة ولا حاجة؟ ها؟ ماشي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام الحزم الظاهري، المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به إلى كتاب الحج، والصفحة 22 بعد 200 من كتاب الحج، المسألة 62 أو المسألة 62، في جواز طواف النفساء أما الحائض فلا. هذا الذي قاله ابن حزم فتعقبت عليه. قال ابن حزم في المحلى مسألة: والطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء، ولا يحرم إلا على الحائض فقط. فبينت في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد بدايته في مسائل الطهارة والوضوء وكذا، فليس بشرط أن يطوف الإنسان طواف حول الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة، ليس هناك دليل على الشرطية، والمشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجا وهو منتف شرعا. والطواف حول الكعبة لا سيما في هذه الآونة مع الملايين التي تحج أمر في غاية الشدة، لو أن إنسانا خرج منه ريح أو لم يكن على وضوء يفسد طوافه، هذه مشقة لا يطيقها أحد. والحديث الثابت الأمر النور الزيادة اطفوا يا أخو، الحديث الثابت لفظا ولكن لم يفهم. قال صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نتكلم، ولكن تكلموا بذكر الله. فالطواف صلاة أخذوها كالصلاة، وهذا فهم غير صحيح. اللفظة خارجة عن ظاهرها، إجماعان للصحابة، اللفظ على ظاهره واللفظ مصروف عن ظاهره، والإجماعان كل إجماع منهم له دليل. اللفظ على ظاهره ما لم يرد الدليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن. فالصلاة الطواف صلاة، هل الصلاة فيها تكبيرة الإحرام؟ هل الصلاة فيها القيام بشكل مستمر من دون مشي؟ ليس هناك مشي في الصلاة. هل هناك شرط لقراءة القرآن الفاتحة تحديدا؟ الركوع والسجود والتشهد والتسليمتين، كل هذا ليس في الصلاة. فهذا بالإجماع مصروف عن ظاهره، ومن ثم كما قال ابن حزم: والطواف بالبيت على غير طهارة جائز. هذا المعنى الفقهي الصحيح. وللنفساء ولا يحرم إلا على الحائض فقط. بينت في كتابي من أكثر من 15-14 سنة القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، الحيض والنفاس والاستحاضة. بيّن شيخ الإسلام وغيرهم وابن القيم إسلام شيخ الإسلام بمجموعة الفتاوى حوالي 30 أو 25 صفحة لبيان جواز طواف الإفاضة للحائض من باب الضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريم محرم، وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي هذه الآونة والأحاديث الصحية في البخاري ومسلم لا يحل للمرأة أن تسافر من غير ذي محرم، فالمرأة تسافر مع المحرم. والآن هناك ميعاد للطائرة أو للسيارة أو الباص أو للسفينة، فإن حدث الأمر وفي اليوم الذي ستسافر فيه وهو التي تقضي فيه طواف الإفاضة حاضت. فأحاديث طويلة وتحتاج إلى بيان كما في كتابي في PDF القواعد والضوابط الفقهية، تمام؟ فيجوز للمرأة الحائض في الضرورة أن تطوف طواف الإفاضة. هنا قال وللنفساء جائز، ولا يحرم عليها إلا على ولا يحرم إلا على الحائض فقط. هنا فرق ابن حزم بين النفساء والحائض، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين إذ حاضت من الطواف بالبيت. نعم، الحديث صحيح مسلم البخاري، دخل النبي عليها فبكت فسألها كما سيأتي، وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل وتهل ولم ينهها عن الطواف. شوف على ظاهر الكلام كلام متين، إن وجد حديث آخر هو ليس بمتين. فقال وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة وهي ذاهبة إلى حجة الوداع، فولدت ابنها محمد بأن تغتسل وتهل ولم ينهها عن الطواف. فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبيانه صلى الله عليه وسلم، لبيانه القاعدة التي ندندن عليها، لا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة، فرجل إمام وحافظ وفقيه وأصولي ويأتي بالأدلة. ولكن عند التمسك بالظاهرية مع وجود ما صرف الظاهر عن إلى الباطن، هذه المشكلة عندهم. فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبيانه صلى الله عليه وسلم كما بيّن أمر الحائض، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كان ربك نسيا. تمام التمام. طيب قلت، قال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع كتاب من مجلدين جمع مسائل الإجماع، كتاب في غاية الأهمية، قال والنفاس حيض صحيح. شوف يا عمي، بدأ الكلام بالتساوي والمساواة بين الحيض والنفاس، وهذا بينته في كتاب القواعد والضوابط الفقهية. قال والنفاس صحيح، حيض صحيح، حكمه حكم الحيض في كل شيء، والغسل منه واجب بالإجماع. تمام، فهذا إجماع غفل عنه ابن حزم، أو لعله قال ليس هناك إجماع، أو عنده تأويل على ظاهريته، فلا نطعن في الشيخ الإمام. ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا ما لا خلاف فيه من أحد. يعني إجماعان وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع لما قرأته، كل الكتاب نقولات من الإجماعات المتقدمة عنه، من كلام ابن حزم في الإجماع، وله مراتب الإجماع لابن حزم، هو مراتب الإجماع لابن حزم مهم جدا، ومع ذلك هذان إجماعان، وأبو عمر بن عبد البر وابن المنذر. المهم يعني، فالإقناع مسائل الإجماع يأتي من عنده ويزيد على ما كان من قبله. فقال هنا ودم النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض، هذا ما لا خلاف فيه من أحد. قلت بعد الإجماع انقطع الأمر وانتهى كلام ابن حزم وقد رددت عليه، وزدت هذا روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف مكان كثير الحليفة حزيفة مثلا الحليفة فبسرف حطه، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال مالك مالك؟ فمن علمه وفطنته وزكائه فقال أنفزت؟ عائشة رضي الله عنها لا تلد، عندها عقم من الولادة، فقال أنفزت؟ بعيدا عن الإجماع، لأن الإجماع بالإجماع أنه لا إجماع إلا بدليل من الكتاب أو السنة، تمام؟ علمه من علمه وجاهله من جاهله. دعك من الإجماع، عندنا كلام رسول الله أنفزت، فالنفاس هو الحيض كما، وهذا الحديث أخذوه وجعلوا منه الإجماعين السابقين آنفا. قالت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإن كان النفاس كالحيض فما قاله لعائشة قاله لأسماء بنت عميس، وإن لم يذكر في الحديث ولن يكتمل لك المعنى والمضمون إلا عندما تجمع أدلة الأحكام في المسألة الوحيدة، لكن تأخذ حديث ناقص عن المعنى انتهى بك الأمر. وقوله إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا حديث تام صحيح صريح سندا ومتنا يلغي الحديث الذي حسنه البعض وهو ضعيف، لما قال النبي أن لما حدث من نساء بني إسرائيل ما حدث من التبرج وما شابه ابتلاهم الله بالحيض، هذا لا يستقيم، وهذا الحديث مشهور. أما هذا إن هذا أمر كتبه الله على بني آدم من أول بنات آدم إلى يوم القيامة، فالجمع بين الأدلة يجعلك مستقرا أن تتكلم في دين الله كلاما مستقيما. ثم روى البخاري في صحيحه باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا، كيف غاب ابن حزم عن هذه الأبواب، يعني ابن حزم حافظ ما تكلم بحديث أو أثر إلا برواياته، وغالب رواياته من الأئمة، حدثنا فلان عن فلان عن مسلم بن الحجاج، حدثنا فلان عن فلان عن البخاري عن أبي داود عن النسائي عن ابن ماجه عن الترمذي عن الإمام أحمد، كل هؤلاء في سنده بسنده هو، ويعلم كتب البخاري وتبويب البخاري. المهم، ثم روى البخاري في صحيحه باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا، عن أم سلمة قالت بينا أنا مع النبي مضطجعة في خميصة لباس، إذ حط فانسللت، عندما حاضت علمت ما عندها من الرائحة النتنة والحيض كما تشابه النساء، والنساء كلهن كذلك، فنزلت من على سريرها مع رسول الله، فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ نفس الكلام، قلت نعم، قال فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، لأن النبي أتى ليبين ما كان في أمور الجاهلية، فكانت أهل الكتاب اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فارقوها، لا تأكل معهم ولا تنام معهم ولا لا شيء، حتى مجرد الجلسة معهم كانوا يأنفون يقرفون يعني. فلما كانت تحيض نساءه هكذا أم سلمة وكذلك عائشة، فكانت عندما تشرب وهو يأكل معها فيأخذ موضع الفم من الكوب ويشرب في نفس المكان الذي شربت منه، وهذه أحاديث تروى إلى يوم القيامة، ليعلم الأمة أن الحائض والنفساء طاهرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم لما أبو هريرة كان جنبا فرأى النبي في طرقات المدينة مع الصحابة فانخنس وهرب منه، فلاحظ النبي فلما رجع فسأله النبي فقال يا رسول الله كنت جنبا فخشيت أن أجالسك وأنا نجس، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية حيا وميتا. فأخذ ابن حزم من هذا الحديث العظيم قال حتى النفساء والحائض وغير المتوضئ والجرب له أن يمسك المصحف بيده من غير قفاز لأنه طاهر سواء كانت نفساء أو حائض. وهذا كلام من أقوى ما يقول. وهذا الحديث صرف الحديث الذي ضعفه البعض واستدل به الأئمة الأربعة لا يمس المصحف إلا طاهر، الحديث ضعفوه وكثير من الناس حسنوه، مع تحسينه صرف هذا الأمر إلى الاستحباب. سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فعند عدم معرفة هذا الحديث أن المؤمن لا ينجس تأخذ بالحديث الأول وتتعب نفسك وتجعل عليك الآثار لقلة العلم والوعي الفقهي. قال ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري نفس الاسم أخذه ابن حجر الأسقلاني، وابن رجب الحنبلي متقدم عن ابن حجر، والموجود في في في المطابع يعني لم يطبع إلا عندي يعني 6 مجلدات، لم يدخل على إلا على بداية قبيل بداية الصلاة في الأذان والوضوء وما شابه. فقالوا لو طبع هذا الكتاب كان من أقوى الكتب التي شرحت صحيح البخاري، ولكن المعلوم الآن من أقوى الكتب في شرح البخاري كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. فقال هنا ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض إلا الاعتداد به، ويوجب ما يوجب الحيض إلا الاعتذار. يعني إيه إلا الاعتذار به؟ الحيض يعتد به في إيه؟ في العدد 3 حيضات. كلمة يبقى 3 نفاس ما ينفعش، هذه يعني تحيض كل كم سنة. فلذلك قال وقال ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض إلا الاعتداد به، أي لا يعتد بالنفاس. هناك الفرق الوحيد بين الحيض والنفاس، وإنما لا تعتد به المرأة قرأ اللي هي العدة 3 أقراء، ولا تستبرأ به الأمة. الأمة أيام الصحابة والسلف كان هناك الإماء والغنائم من المال والإماء والجارية والعبيد، فكانت هي أمة وسيدها يجامعها، فلا بد أن تستبرأ. يعني إيه تستبرأ؟ أنت أخذتها من الغنيمة فلا تجامعها لعل سيدها جامعها وفي بطنها ولد. ونهى النبي أن تسقي ماءك لماء غيرك، يعني المرأة إن كان في بطنها جنين حتى لو لم يكن هناك شرع، فلو تزوجها جنين وطلقت فأخذها وجامعها فهذه ماء الرجل الجديد مع ماء الرجل القديم، فيدخل ويكون الجنين مختلط بهذا وذاك. فقال هنا ولا تستبرأ به الأمة، لابد أن تحيض حيضة حتى يعلم أنها ليس في بطنها شيء. لذلك مسائل الخلع، واختلف الناس في مسألة الخلع هل هو طلاق أم فسخ، والراجح أنه فسخ، لأن الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال الطلاق مرتان والطلقة الثالثة، وبين الطلقتين والثالثة تكلم على الخلع، فإن افتدت والفداء بالمال أن تتنازل عن مهرها، كما قال النبي صحيح البخاري لما أرادت الخلة جميلة بنت عبد الله بن سلول فقال ترد الحديقة، وقال لثابت بن قيس زوجها وطلق تطليقة. وهنا طلق تطليقة هذه مصروفة عن ظاهرة لأن هذا خلع، ولكن النبي قال طلق تطليقة، فهنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالمخلوعة قالت والله يا رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني الرجل زي الفل، ولكن إني أكره الكفر في الإسلام، كفر العشيرة. ثابت بن قيس نبأه النبي أنه من أهل الجنة، يعني أنه لما نزل قوله تعالى النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان جهورا وكان خطيبا بارعا وصوته جهوري، فلما نزلت بداية سورة الحجرات مكث في بيته وقال أنا من أهل النار، فبعث له الرسول قال أنت من أهل الجنة. شوف الأدب. المهم كان هذا الصحابي الإمام الجليل في غاية الثراء وفي غاية من ناحية الوجه قبيح جدا، فتزوجته ثلاث أو أربع نساء، منها امرأة كانت في الخيمة فلم تره، فلما رأته داخل عليها من الخيمة وهو ليس فيه جمال، فقالت الرسول كدت أن أبصق على وجهي، لا إله إلا الله. الصورة الشكل المهم يعني، فالشاهد هنا جعل النبي الخلع حوضة واحدة، والحديث ثابتة سنة أبي ماجة وسنة أبي داود وغيرهما. لماذا؟ لأنها ما أبيح للضرورة وقدر بقضية، فالقضية الحكم يدوم على وجود وعدم، فهي بحيضة واحدة علم أن بطنها خالية من الولد، ولكن الأقراء والحيضات الثلاث بقوله تعالى من سورة الطلاق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، العلة موجودة والحكم دونهم على التي وجود عدم، لكن هناك اختلاف. هذه المرأة لا تطيق زوجها وتريد الخلع، شاء الرجل أم أبى، مش هيوافق هتعمل قضية في المحكمة، فخلاص هي مش عايزاه. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أمر؟ أنا مش طيقاه أصلا. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، طلقها، وبعد الحيضة الأولى قال أخطأت في حقها وكنت غليظ وكنت كذا وكذا وظلمتها، فترجع فيرجع أو ينظر إلى أولاده أو إلى تفكيك الأسرة، أمور كثيرة، والمقاصد الشرعية جلب المصلحة ودفع المفسدة. لابد لكل طالب علم أو كل إنسان من العوام إن لم يأتون معي بلغوا عني، يعني لابد أن نفهم المقاصد الشرعية. ممكن تبقى مش طايق زوجتك أو زوجتك مش طايقاك، عندك ولاد، عندك 15 عيل مثلا، زمان كانوا بيخلفوا خلفة غريبة جدا، مش طايق أو وهي مش طايقاك، مشكلة. هتروح فين بالعيال دي؟ مفيش حد هيتجوزها، وممكن هو معهوش فلوس مش هيتجوز، ممكن يتجوز والتاني يطلع عين أبوه وتقول يا ريتني ما اتجوزتها، ممكن 20 حاجة. فهناك بعض الأمور لابد أن تفهم. احنا نبي نعلمكم عشان تتعلموا وتطبقوا العلم، لكن تتعلموا وما فيش نتيجة يبقى ما لكوش لازمة. لابد من الفهم. من يرد الله بخير فطوفه. فقال هنا ولا تستبرأ به الأمة، وقد حكي وقد حكى ابن جرير وغيره على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة. قلت فثبت خطأ ابن حزم، هذا ما كان من المسألة الأولى. تمام. طيب نعم، بالنفاس لابد من الحيضة. قال ولا تستبرأ به الأمة، اللي هو إيه؟ النفاس. نفاس. نعم نعم. نعم نعم. ماذا؟ لم تعلم ما هو الوجه. تقصد ما وجه الدلالة من حديث أم سلمة أسماء بنت عميس؟ ما هو نفس حديث أم سلمة، أنفست أسماء بنت عميس هي في النفساء. حديث عائشة قال، وعائشة حائض وأم سلمة حائض، فقال لها أنفست، وأسماء بنت عميس كانت نفساء. فإذا النبي قرن النفاس مع الحيض، وكان النفاس والحيض بمعنى واحد، وهذا الذي أكده البخاري من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة. فهمت؟ ما هذا؟ أنت ما فهمت أصلا. هي سائرة مع رسول الله لحجة الوداع فولدت ابنها، فهذا نفاس ليس بحيض. تمام؟ أيوة يا راجل، وصلت لك؟ الحمد لله على السلامة. علي حسك يا عز حنهن. نعم، آه نعم، ما الزاد ده أمر آخر. ها؟ لا انتظر، مسألة هنا. أولا، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عدة المرأة الذي مات عنها زوجها أربعة أشهر. المرأة الحائض إن ولدت في يومها الذي مات فيه زوجه انتهت حيضتها، خلاص انتهى الأمر. ولكن حتى المرأة التي طلبت من النبي تتزوج بعد أن مات زوجها بأسبوعين مثلا، فحق جوز لها الزواج. هنا المرأة إن ولدت زوجها وأنجبته انتهت عدتها، في هذه الحالة يجوز لها أن تقضي عقدا شرعيا عند مأذون وزواج شرعي، يجوز أن يعقد عليها ولكن لا يمسها حتى تطهر. فهنا مجرد الإنجاب الولد العدة انتهت، فليس لا هناك شيء إلا أنها لا تجامع. عدة ماذا؟ لا، المتوفى عنها زوجها في آية سورة البقرة دي للمتوفى عنها. لكن لا، ما هو المطلقة مات زوجها فتدخل في الأربعة أشهر وعشرة، اطلقت وزوجها عايش، يبقى ثلاث حيضات في حزب. تمام؟ طيب ثاني، كل واحد سؤال واحد بعد كده. الحيض ما قاله مسألة النفساء ولا تستبرأ به الأمة، مش بالنفاس، بالحيض. ولا تستبرأ الأمة بالحيض، لكن مسألة النفساء غير الحرة ده أمر آخر. هنا ولا تستبرأ به الأمة ولا النفاس، ولابد أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض إلا الاعتداد به، إلا هنا تعود إلى أقرب مذكور اللي هو إيه؟ الحيض. تمام؟ فإنها لا تعتد به المرأة قرأ ولا اللي هو النفاس، ولا تستبرأ به الأمة اللي هو النفاس. تمام؟ يبقى الأمة إن لم تكن أنتوا عندكم أمة؟ طب اسكت بقى، ده انا بتكلم عن محمد، عندهم الأمة ولا ده؟ ما فيش. المهم يعني المسألة الثالثة والستون. الله يهديكم يا إخوة والله. في بطلان المسألة الثالثة والستون، في بطلان الحج بالمعصية. تكلمنا في كلام في كتاب الصوم لابن حزم وعقبت عليه أنه جعل والجهة منفكة، فجعل المعصية تفسد الصوم وكذلك تفسد الحج، يعني تجاوز جدا كان غاليا غلوا شديدا في هذه المسألة. قال ابن حزم في المحلى: وكل من تعمد معصية، أي معصية كانت، وهو ذاكر لحجه، مذ يحرم إلا أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه، أي معصية، وذلك لقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق. والفسوق تدخل فيه كل المعاصي، المعصية الكبيرة والصغيرة، يعني لو كان في مكان بجوار أخيه المسلم في حج ثم لسن عليه بكلمة في غيبة أو نميمة فسد حجه، كله يفسد. فكان من شرط الله، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني دخل ابن حزم دخل كل الصائمين وكل الحجاج: لا تؤخذ ولا يقبل الله حجكم ولا صيامكم. فكان من شرط الله تعالى في الحج براءته من الرفث والفسوق. وابن حج إمام في أصول الفقه، ويعلم الفرق بين الواجب والفرض وبين الشرط. فمن لم يتبرأ منهما لم يحج كما أمر الله فلا حج له. خلص الموضوع في كلمتين. قلت كما قيل في المسألة 58 في بطلان الصيام بالمعصية، وأن هذا خطأ لأن الجهة منفكة. وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. دي مسألة ودي مسألة. وقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جعل ابن حزم المعصية والبراءة منها شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، والواجب براءة الحج من المعاصي، نعم، ولكن لا يبطل وليس شرطا. فما قيل في المسألة، في مسألة الصيام 58، يقال هنا من غير تكرار وإعادة. المسألة 64: بطلان الحج لمن وقف بعرفة على غير على بعير مغضوب مغصوب، يعني بعير سرق، أتيت بمال حرام. فقال ابن حزم في المحل: ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب، أو سيارة مغصوبة، أو طائرة مغصوبة، أو قال هنا على بعير مغصوب أو جلال، اللي هي الجلال البعير أو البهيمة التي تأكل النجاسات، أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك. أما من حج بمال حرام فأنفقه في الحج ولم يتولى هو حمله بنفسه فحجه تام. تام إيه يا عم الشيخ؟ الله يهديك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنفقه في الحج ولم يتولى هو حمله بنفسه فحجه تام. أنت متخيل؟ لم يتولى هو نفسه، كما قال: وتعجب كل الفقهاء. النبي نهى عن البول في الماء الراكد، قال: أن تبول فيه، ولو بلت في إناء وجعلت الماء صببته في الماء فلا حرج، ولو أتيت ببراز وغائط وجعلته في الماء فلا حرج، لأن الحديث في البول بس. يا عم فيه إيه؟ فأنفقه في الحج ولم يتولى هو حمله بنفسه فحجه تام. وأما المغصوب فلأنه مخالف لما أمره الله تعالى ولم يحج كما أمر، وأما وقوفه على بعير جلال فلما صح عن النبي بما حدثناه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. والجلالة هي التي علفها الجلة، اللي هو البراز والغائط والعذرة. فمن وقف بعرفة على بعير جلال لم يقف كما أمر، لأنه عاص في وقفه عليه، والوقوف بعرفة طاعة وفرض، ومن المحال أن تنوب المعصية عن الطاعة. وقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فمن وقف بها حاملا لمال حرام لم يقف كما أمر، وبل وقف عاصيا. وأما نفقت المال الحرام في الحج وطريقه، فهو إن كان عاصيا بذلك لم يباشر المعصية في حال إحرامه، كانت قبل أن يصل إلى الحرمة إلى الحج. يعني سبحان الله، ابن حزم الذي ينفي الجهة المنفكة في مسائل كثيرة وتعقبت عليها، هنا أدخل نفسه في الجهة المنفكة. سبحان ربي العظيم. طب الوقوف على الجلالة أو على البعير، على البعير الحرام المغصوب، هنا لا إله إلا الله، يعني جعل الصلاة على الأرض المغصوبة أو على الثوب المغصوب الصلاة باطلة. طب ما هي هي، ونفس المسألة هي هي، فانظر إلى يعني سبحان ربي العظيم. وأما فقال هنا فلا شيء من أعمال الحج ولم يخلط أو يخلط في عمله الواجب أو يخلط في عمله الواجب عملا محرما، هذا دخل على ذاك، كلام غريب والله. قلت سبحان ربي العظيم، فما الفرق بين المعصيتين؟ يعني جعل الصيام حرام عندما يعصي وهو صائم، وجعل الحج باطل، حرام وباطل إذا كان في معصية، وهذه معصية فعلها من قبل أو من بعد. أنت أتيت ببعير ما زال موجودا وما زال مغصوبا من صاحبه، فالأمر مستمر حتى يرجع البعير إلى صاحبه، فهو يستمر على البعير، وكون وأصل ونفس اللحظة التي هو في البعير ويمشي عليه فهو في معصية، هو في داخل المعصية نفسها لم ينفصل عنها. ولو كان يأخذ بالجهة المنفكة لقال للغى هذه المسألة من بدايتها. وأصل المسألة في أن الجهة المنفكة، ولكنه في أن الجهة منفكة، ولكنه قال هنا بالجهة المنفكة في المال الحرام ولم يجعلها منفكة في البعير المغصوب، فهذا تناقض غريب عجيب والله. لذلك علق الشيخ أحمد شاكر على ابن حزم فقال في هامش هذه الصفحة نقلا عن محقق نسخة المحلى رقم 14، لا فرق بين ركوب الجلالة وأكل المال الحرام، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق في الحج، وهذا رفث وهذا فسوق، الغصب والسرقة مش فسوق، ولا شك أن كليهما فاسق. فتأمل، انتهى كلامه. يعني أحمد محمد شاكر نقل كلام محقق النسخة اليمنية للمحلة، ثم قال في تحقيقه هو في مصر، قال شيخ أحمد شاكر أقول فتأملت ذلك، أي كلام المحقق الأول، فتأملت ذلك ونظرت كلام المصنف فوجدته يغني عن الجواب. تمام، لأنه لا فرق بين متلبس بالمعصية وهو واقف بعرفة، وبين من أكل الحرام ولم يتلبس وقتئذ بالمعصية. المسألة إمتى ومتى فعل المعصية؟ طب تمام، أو أسرع وبعد السرقة زي ما حصل خلاص، يعني وقت السرقة هو المعصية والفسوق، واستخدام السرقة والمال والاستفادة به ليس القضية، في استعمال المال بعد السرقة، الأول السرقة فسق وكبيرة، ثم استخدمت المال في شيء حرام، هي هي. فقال وبين من أكل الحرام ولم يتلبس وقتئذ بالمعصية، فشتان بينهما، وهو فرق واضح، نسأل الله الهداية. ابن حزم مات، فقال نسأل الله الهداية، ما خلاص ابن حزم مات، يعني الذي يأخذ بقول ابن حزم ولم يتدبر فيه، ربنا يهديه. وعليه فهذه ظاهرية باطلة، وعدم الأخذ بالمقاصد والمعاني والمفاهيم والتفقه في المسألة، وما منعه من ذلك إلا الإفراط في الظاهر. والقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. انتبهوا يا إخوة بارك الله فيكم، جل ترجيحاتي من خلال القواعد الأصولية والفقهية والقواعد الشرعية التي هي مفاتيح العلوم، هذه التي تنجيك من أقوى ما قيل. يعني تكلمت في حجية علم أصول الفقه كلام كثير جدا، وكلمة علمتها مؤخرا يعني قريبا جدا، وجعلتها في كتابي الجديد إن شاء الله بعدين أقول عليه حتى لا تحسدوني. فقال ابن دقيق العيد كلمة والله يعني تكفي. قال ابن دقيق العيد: إمام وأهله أئمة في الفقه وفي أصول الفقه. فقال: علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. قولي في غاية القوة، علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. هذا هو عمود الخيمة، عمود الخيمة، هذا الذي يتكلم في دين الله حتى في المسائل العلمية التوحيدية والعقدية والمسائل الفقهية. هذا هو بارك الله فيه. قال: أصول الفقه، علم أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه، لأنه هو عنده مفاتيح العلوم. طيب، فقال هنا المسألة 65 في بطلان الحج من غير تلبية. قال ابن حزم في المحلى: مسألة، ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته. لبيك اللهم لبيك، لو لم تأتي بها فسد كل حجك، عرفة والإفاضة والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وكل هذا ورمي الجمار، كل هذا لا ينفع. قال: فإن لبى ولو مرة واحدة أجزأه، وكأنه جعلها ركنا أو شرطا، والاستكثار أفضل، يكفي مرة واحدة. ولو لبى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا عمرة، لأمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بأن يأمر أصحابه فلا حج له ولا عمرة. قال: أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقد قال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيحين. ولو أنهم رضي الله عنهم إذ أمرهم برفع أصواتهم بالتلبية أبوا لكانوا عصاة بلا شك، والمعصية فسوق بلا خلاف. وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق في الحج، ولا جدال في الحج. قلت: روى أحمد في المسند وابن ماجه في سننه وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال رسول الله: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، بالإهلال والتلبية. اللهم لبيك حج وعمرة، ده هذا الإهلال، والتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وفي رواية بزيادة: فإنها من شعائر الحج، فكل شعائر الإسلام خذوا عني مناسككم، كلها مناسك، وهناك مناسك ليست على الوجوب. رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفق الذهبي، وكذلك صححه الترمذي. وعند البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن عمر أن تلبية النبي كانت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والأمر الوجوب فقد لزم الحاج والمعتمر التلبية ورفع الصوت بها، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي، هي سنن فسماه الجامع لأنه جامع يعني، قوله صلى الله عليه وسلم: فأمرني أن آمر أصحابي، قال: أمر ندب عند الجمهور ووجوب عند الظاهرية. وقال أبو الطيب: والحديث يدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو قول الجمهور. قال هنا: أمر ندب عند الجمهور ووجوب عند الظاهرية، فلو كان وجوبا وليس بشرطا حتى الوجوب يصح معه العمل. قال النووي في شرح مسلم: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة، ثم اختلفوا في إيجابها. فقال الشافعي وآخرون: هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا واجبة، لا سنة ولا واجب، عفوا، لا شرط ولا واجب، يعني سنة، هي سنة ليست بشرط، والشرط ما يلزم من عدم العدم، بصحة الحج ولا واجبة، ولو تركها صح حجه ولا دم عليه، لا نسك ولا دم، مفيش كفارة. وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها. وقال بعض أصحابنا: هي شرط لصحة الإحرام. بعض أصحابنا يعني من الشافعية، هؤلاء قالوا بقول داود الظاهري وابن حزم. ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها على قوله. والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي، يعني ما قاله بعض الشافعية خالف مذهب الشافعي. وقال مالك ليست واجبة، ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. وعندنا قاعدة الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف. ما الحديث عن رسول الله أو عن الآيات في القرآن أو الإجماع أن هناك دم لمن ترك التلبية، ولا يجوز تأخير من عن وقت الحاج. ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة بصوتها. هذا المعنى صحيح، ولكن البعض يشدد على نسائه ويمنعهن من التكلم في الهاتف. طبعا الهاتف بين المخطوبة والخاطب خلوة شرعية، محدش سمعهم عياذا بالله يحدث الزنا الصوتي وتقضي حاجتها ويقضي حاجته من خلال الهاتف، واخد بالك؟ هذا صحيح. ولكن مسألة البعض يظن أن المرأة صوتها عورة، فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الذي يفعله الصحابة، كان يفعله الصحابة والتابعون مع زوجات النبي، لأنهن أمهات المؤمنين، فكان الناس يسألونهن عن حتى مسائل الحيض والجماع. حتى قال أبي موسى الأشعري في حديث إذا تجاوز الختان الختان وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء ولكن أتحرج أو يعلون الحياء، فقالت اسأل فإني أمك أم المؤمنين. فسألها عن هذا الأمر، فقالت على الخبير سقطت، إذا تجاوز الختان الختان وجب الغسل. هم يعلمون هذا الكلام، يعني هم أهل لغة، فالشاهد يعني فهو يجوز التكلم في الهاتف للضرورة. يعني رجل مثلا في بيته ذهب للعمل أو ذهب العمل ونسي الهاتف فرد شيء، يعني في هناك ضرورات لا حرج أن يمنعها أن ترد على الرجال، يعني هذه غير ولا حرج، ولكن قضية تأصيل المسألة من الناحية الشرعية. صوت المرأة عورة ليس كذلك، وإلا هلكنا طبعا. حتى مسألة وقرن في بيوتكن، كانت الصحابيات يخرجن لقضاء حواجئهن حاجتهن في عهد رسول الله وبعد موت رسول الله، فهناك آيات تخرج عن ظاهرها. جل نسائنا يذهبون لشراء الطعام والشراب والملابس وأدوات البيت وملابس الأولاد في المدارس، والرجال غير متفرغين، فلا بد من فهم الأدلة حتى لا ندخل في الغلو. انتبهوا بارك الله فيكم. ما يجوز التكلم، يعني نستطيع أن نكلمها عند الضرورة، إذا عند الحاجة ما يجب. نعم ما نتكلم، أنا قلت آنفا يجوز له أن يمنعها من الغيرة. وأصلا النصوص الشرعية أن تتكلم لا تلين في كلامها، لأن بعض النساء مجرد أن تسمع كلامها تحس أن في حاجة، ما هنعمل إيه؟ فالمسألة لابد من الوعي، لا يتكسرن في الكلام، يعود زي ما هم أهل الفسوق تتعمد تعد تتكلم بشكل يهيج الرجل، وهذا ده شرط طبعا. لكن في الأصل نبين ما يجوز وما لا يجوز ونأخذ بالأسباب. وطبعا الحاجة والضرورة موجودة بلا شك، لكن لا يصل إلى الضرورة تكلم هذا من حاجة. نعم وإن كانت ضرورة، أنا قلت الأمر جائز، قد تكون ضرورة بالنسبة لبعض الأشخاص اللي هم بيبقوا عندهم غيرة مثلا، لذلك ذكرت الضرورة والحاجة، وقبل الضرورة والحاجة قلت هذا يجوز، قلت ويؤكد قول الشافعي من كلام النووي، وكون التلبية سنة مندوب إليها ما رواه الترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الشعبي عن عروة ابن مضرس ابن أوس قال أتيت رسول الله بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، اللي هي صلاة الفجر، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طير وأكللت راحلتي الناقة وأتعبت نفسي والله والله ما تركت من جبل وفي رواية من حبل الحبل هو الجبل البسيط الصغير وفي رواية جبل صحيح هو جبل أصلا الحبل الحبل جبل روايتان صحيحتان من جبلي من جبل ما تركت من جبل إلا وقفت عليه يعني وقفت على عرفة وغير عرفة وكل الجبال فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا ذلك ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا النبي ما وقف إلا من النهار بعد في الزوال إلى غروب الشمس وخذوا عني مناسككم ولا بد أن نفعل كما فعلنا فهذا الحديث صرف غالب المناسك عن ظاهرها خذوا عني مناسككم هذا الحديث والله تعالى أعلم أزعم هذا يعني ما وقفت على أحد صرف حديث خذوا عني مناسككم بهذا الحديث فأنا تكلمت في كتابي في مختصر الكافي فقلت أن هذا الحديث يصرف مناسك كثيرة خرجت من حديث خذوا عني مناسككم فعروة بن مدرس النبي في اليوم الثامن التروية مكث في منى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبات في منى وفعل معه الصحابة هذا كله ثم ذهب إلى عرفة قبيل عرفة و الجمعة خطب الجمعة وصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم وقف بعرفة إلى غروب الشمس ثم دفع إلى مزدلفة ثم في مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ثم بات في مزدلفة ثم وصل عروة بن مدرس إلى النبي قبيل دخوله لصلاة الفجر فكل هذه المناسك ما فعله فقال في النهاية فقد أتم حجه وقضى تفثه ولا يجوز تأخير بن عن وقت الحاجة فالنبي ما أمره بالتلبيه وما أمره بالمبيت بمنى وما أمره بالحضور لخطبة الجمعة وما أمره عفوا مش جمعة خطبة عرفة في هو يوم الجمعة ولكن هي ليست بجمعة هي عرفة وما أمره أن يقف بعرفة بالنهار هو ما وقف بالنهار أو بالليل هو الاثنان صحيحان لضرورة الناس ممكن يأتي رجل تأخرت طائرته فأتى قبيل المغرب قبيل الفجر في هذه الحالة يقضي ويقف بعرفة ولو ساعة ولو دقائق فهنا قال فقد أتم حجه وقضى تفسه النجاسات والوسخ والتفس ما يصنعه الحاج عند حله من حلق العانة وتنظيف الإبط وغير ذلك هذا حديث عمدة في صرف حديث مسلم خذوا عني مناسككم فهو مبين لما يجب به الحج وما هو مستحب مندوب فعروة رضي الله عنه ما بات بمنى يوم التروية وليلة عرفة وما صلى صلوات الخمس بمنى وما صلى الظهر والعصر جمع تقديم مع النبي وما حضر خطبته وما وقف بعرفة كوقوف النبي وأصحابه وما دفع من عرفة إلى مزدلفة وما صلى المغرب والعشاء جمع تأخير وما بات بمزدلفة ثم أتى النبي عند خروجه لذلك عقبت على قدامة في الكافي لما قال بوجوب المبيت بعرفة عفوا المبيت بمزدلفة وعروة بن مدرس لم يبت بمزدلفة قال وإن حمله على الوجوب هو لا يؤدي إلى فساد الحج يعني وبين رسول الله أن حجه تام إذا لم يفعل ما بقي من المناسك ولما كانت القاعدة المتفق عليها لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة لم يذكر النبي التلبية فقد علم أنها سنة مستحبة وكذلك رفع الصوت بها فاشدد على هذا الحديث فإنه مهم فهذا الحديث كروايات المسيء صلاته وبيان ما تتم به الصلاة وما لا تتم فهذا الحديث الثاني عمدة في صفة الحج كذلك الحديث هنا يبين أن الذي يقف قبل الزوال، يعني لأن قال لم يحدد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. نعم، لأن بعض الناس يستدلون على وجوب الذي يقف بعد الفجر. تقصد؟ لا، قبل الزوال. ما هو لأن النبي بعدما خطب الخطبة وصلى الظهر العصر جمع تقديم دخل إلى عرفة. نعم، هو هذا. طيب، فقال وذكر ابن حجر في فتح الباري لم يتعرض المصنف، قال لم يتعرض المصنف يعني البخاري لحكم التلبية، وفيها أربع مذاهب يمكن توصيلها إلى عشرة. الأول سنة، والثاني واجبة، والثالث واجبة ولكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه إلى الطريق، ورابعها ركن في الإحرام. هذه خلاصة العشرة. وأهل الظاهر قالوا هو نظير تكبيرة الإحرام للصلاة، جعلوها ركن أو شرط. ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام العز بن عبد السلام عن حقيقة الإحرام، وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه، عن عطاء قال التلبية فرض الحج. وحكاه ابن المنذر عن عمر وطاووس وعكرمة، وحكى عن داود أنه لابد من رفع الصوت بها، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا. قلت وقد حسم القول بحديث عروة ابن مدرس ولله الحمد والمنة. حتى ابن حزم كان يقول لو لم يكن في المسألة إجماع وتفرد بها عمر أو ابن عباس أو زيد بن ثابت أو عبد الله بن مسعود فهذا ليس بحجة، والمرجعية للكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يجوز تأخير بنا عن وقت الحاجة. ففي هذه الحالة على القول بأن ما قاله النووي في شرح مسلم أن التلبية سنة مستحبة، ولكن لابد أن تأتي بها وتكسر منها. الذي يذهب إلى الحج يفعل كل شيء، ولكن نتكلم على ما يؤدي إلى فساد الصلاة أو إلى صلاحها. طب تمام. المسألة السادسة والستون، لو وافق عرفة يوم جمعة هل تصلى الجمعة؟ ما هذا الذي حدث مع رسول الله ولم يصلي الجمعة. قال ابن حزم في المحلى مسألة، وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم الجمعة جهر وهي صلاة جمعة، ويصلي الجمعة أيضا بمنى وبمكة، لأن النبي لم يأتي بالنهي عن ذلك عموم الجمعة، ونهى عن ترك الجمعات. وقال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا عموم كلي ظاهرية كلية. فلم يخص الله تعالى بذلك غير يوم عرفة ومنى من عرفة ومنها. تمام. والآية بينة، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لما يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فرسول من الله هي هذه البينة. قلت خالف ابن حزم ما فعله النبي يوم عرف في حجة الوداع، وقد مر حديث مسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين ولم يجهر، وخطب خطبة واحدة، وخطب الجمعة خطبتين، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. ونص رسول صلى الله عليه وسلم على أنه لم يلقى الناس في حجة أخرى، ولذلك سميت حجة الوداع، وليست نص عن رسول الله إلا ما فعله يوم عرفة على هذه الصورة. وليس هناك حديث قال فيه إنه يجوز أن يصلي الحاج يوم عرفة إذا وافق الجمعة جمعة، فكيف ذلك؟ ثم الآية المذكورة عموم خصص، والقاعدة الكلية العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وليس هناك تخصيص لعرفة، فماذا بعد؟ وسبحان الله، قد خالف ابن حزم ظاهريته الشديدة وعكس الأمر، وهذا عجيب فعلا. وقد تكلم ابن حزم هنا بكلام لا حجة فيه، فكأنه احتج لنفسه بما يحتج به، فقال في آخر المسألة: فإن قيل إن الآثار كلها إنما جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر، قلنا نعم، وصلاة الجمعة هي صلاة العصر ما شاء الله نفسها، تمام، انتظر، وليس في شيء من الآثار أنه لم يجهر، والجهر أيضا ليس فرضا. قال: ماذا يعني يقصد؟ الجمعة الذي فعلها النبي خطبة الوداع، خطبة عرفة هي خطبة الجمعة، ثم بعد الخطبة صلى، وهذا الذي يحدث في الجمعة. وزاد وشكك في أن النبي صلى الظهر والعصر جمع تقديم. طب الظهر والعصر جمع تقديم سرية، وكأنه أخذ الحديث من هنا. قلت: كيف يكون الظهر سنة هو صلاة الجمعة؟ الظهر سنة وصلاة الجمعة، أيخفى على ابن حزم صفة الظهر أربع ركعات سرية وصفة الجمعة ركعتان جهرية؟ يبقى ينقل الظهر من سرية إلى جهرية، يعني هو أتى بكلام لا دليل عليه. قلت: كيف يكون الظهر نفسه هو صلاة الجمعة؟ أيخفى على ابن حزم صفة الظهر أربع ركعات سرية وصفة الجمعة ركعتين جهرية، فكيف يقول صلاة الجمعة في صلاة الظهر نفسها؟ فهذا بعد عن منهج الاستدلال الصحيح المستقيم، يعني الظاهرية منعته من جمال وقوة الاستدلال الذي عند ابن حزم كفقيه أصولي. إجماع الأمة، هذا شاذ الذي فعله ابن حزم. الظهر والعصر إلى يوم الناس هذا، إمام الظهر والعصر والذي يخطب الجمعة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم سرية، كل من صلى من أئمة أرض الله الحرام إلى يوم الناس هذا خالف كتاب الله وسنة الرسول، وابن حزم هو الصحيح، فكلام غير مستقيم. هذا ما كان من آخر كلام كتاب الحج، وبهذا يعني انتهينا من ثلثي كتاب الموسوعة الفقهية، وبإذن الله تعالى سأبدأ في شيء آخر، انتظر سبحانه وتعالى، انتظر سبحانه.